أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعطينا الأسئلة لإدارة في الفلسفة تملي أسئلة واحد اختياري، وفي تاريخ الفلسفة كذلك فن أسئلة واحد اختياري. إذا تريدون المراجعة مستعد، إذا تريدون ندخل في نبقى في تاريخ الفلسفة أنا مستعد. ماذا تفضلون؟ فقط نشير إلى نقطة واحدة فقط أشار وطرد منها الأخ، وهو كملنا تقريبا كل آراء أفلاطون بنحو الإجماع، بقيت فقط مسألة. قال بينا آخر جلسة النظرية الأخلاقية لمن؟ لأفلاطون، تذكرون؟ فقط هو أشرف قال لو تشيرون إلى النظرية السياسية، فنظرية أفلاطون السياسية واسعة مبسطة. بارحة فقط خرجت من الانترنت 3 مجلدات في أسفار أفلاطون للفارسي فردوسي تجولات. من تلك الأسفار أنه سافر إلى روم إلى إيطاليا الآن لتأسيس الجمهورية مع السلطان من روما القديمة، كما يعتقد هو حكومة الحكيم وحكومة الفيلسوف، ولم يوافق في هذا الأمر فرجع إلى اليونان وأسس الأكاديمية. نظرية سياسية لأفلاطون تعتمد على تقسيم للمجتمع، يقسم المجتمع إلى 3 طبقات. النظرية إجمالا النظرية الحكومية لأفلاطون، النقطة الأولى هو المجتمع ومكوناته. المكونة الأولى هو الفلاسفة، الحكماء فيلسوف أو حكيم، وظيفته هو الحكم. يقر الحكيم على رأس الصورة جيد. الحكيم في ممارسته للسلطة يحقق مقتضى الحكمة. مقتضى الحكمة في مجتمع مدني ما معنى؟ يعني مقتضى الحكمة العملية، مقتضى الحكمة العملية. إذا تسأل ما هو مقتضى الحكمة العملية؟ الحكمة النظرية عرفناها هي الإحاطة بالمثل في قوس الصعود في الجدل التصاعدي، ثم الحركة الأفقية في الجدل الأفقي. يورثنا المعرفة بماذا؟ المعرفة بالمثل، ثم نرجع بالجدل التنازلي إلى عالم المادة، ثم نحكم. عندنا الحكمة النظرية نريد نطبق الحكمة العملية. الحكمة العملية ما هي؟ وضع الشيء في مكانه المناسب، وضع الشيء في مكانه المناسب، يعني العدالة، تحقيق العدالة في المجتمع. الحكيم بأفكاره النيرة والحكيمة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج من يدافع عن هذه المدينة رشيد المجتمع. فيحتاج طبقة ثانية هي الجيش. القوة بعدما تحققت المفردة الأولى وهي الحكمة تأتي القوة، لأن الحكمة بدون القوة لا تنفع. تنفع؟ لا تنفع. إيه؟ وظيفة على الجيش الدفاع عن المدينة، الفكرة صحيح؟ مدينة، ويتمتع بصفة أساسية هي الشجاعة، ليس الحكمة. الجيش ليس له علاقة بالحكمة. الحكمة لماذا؟ الحكمة ليش سلطة؟ الجيش يمتاز بخاصية وهي الشجاعة. الشجاعة وفقا للتقريب الأرسطي كما سيأتي إن شاء الله في بحث أرسطو هي حالة اعتدالية بين الجبر والتعب، بين الجبر والتعب. والله الآن في فضيلة الشجاعة، فضيلة تقع بين الجبر والتعب. والله الآن فضيلة تقع بين الجبر والتعب، لكن هذه الشجاعة من يهيمن عليها؟ يهيمن عليها الحيك؟ لا. ثم يأتي العدي، خادم لطبقتين، ينمو الشمع. أفلاطون كان العدي حالة عادية، فهذا لا يحتاج إلى فضيلة إلا الخدمة فقط. فضيلته أنه يخدم. الله الآن هذا المجتمع له غاية هي تحقيق ماذا؟ تحقيق العدالة. جيسيس تحقيق العدالة أي الحكمة العملية، وضع الأشياء في مكانها المناسب، فكل مؤسسات المجتمع المدني تحت هيمنة من؟ تحت هيمنة الحكيم. ومن يدافع عن المجتمع المدني؟ الجيش الذي يتحلى بالشجاعة، لا يخاف ولا يتهور. وعندما طبقة خدمة المجموع يسعى إلى تحقيق ماذا؟ يسعى إلى تحقيق العدالة. مجتمع يقوم على العدالة، وضع الشيء في مكانه المناسب. هذا باختصار نظريه افلاطون في السياسه. لان الاخ زين صالح اشار قال ما هي راي افلاطون في السياسه باختصار. اذا اردنا ان نبسط ممكن ياخذ اسبوع. هذه اخر نقطه اشرنا اليها في نشاط افلاطون. وجلسه سابقه كان عندنا نظريه افلاطون اخلاقيه، اكتبوها من عند زين صالح لانها مهمه. ندخل الان في ارسطو. قبل الدخول في النفق الجديد النفق الأرسطي تريدون نعمل إطلالة على أفلاطون، لأن الامتحان ثمانية أسئلة، سبعة كملت انت بحثنا؟ أنا أعطيه ولي تتقبل الآن، أنا عندي هذا، ولكن يختلف على هذا اختلاف نوعي. فقبل الدخول في أرسطو تريدون نحمل إطلالة على كل ما ذكرناه عن أرسطو؟ أنا مستعد. إذا تريدون ادخل في أرسطو وأنا مستعد. ها؟ كما تريدون، أنا ما عندي مانع. ها؟ أنتم أنا ما عندي مانع، أنا لا بشرط. هذا ينفع في البحر، في كل شيء تقريبا في نحو ذلك. جيد. طيب. خب واحد واحد. طيب نعمل مراجعة للامتحان أم ندخل في أرسل؟ أو تفضلوا ندخل غدا واليوم نعمل مراجعة. مراجعة. مراجعة لأخواتكم خمسة، أنا ما عندي مانع. خب. من يذكرني في النقاط الأساسية في نسق أفلاطون؟ ما هي النقاط الأساسية في نسق أفلاطون؟ معروفة ذكرناها، يعني أخذ النقاط يعرف. أولا إذا سألتك هذا السؤال بلسان الحكمة المتعالية، ما هو الأصيل في الحكمة الأفلاطونية؟ أخذت المثل، صارت المثال، صارت المثل، معنى صحيح؟ مثل الواقع عند أفلاطون ما هو؟ المثال أو عالم المثل بلسان ماذا؟ بلسان الحكمة المتعالية. الواقع أساسه المثل. حتى الخير المحض، خير المحض هو ماذا؟ خير المحض هو حقيقة هيمن على المثل. كأن هذه المثل ب التقريب العرفاني، ماذا تمثل هذه المثل بالتقريب العرفاني للخيال البحر؟ بالتقريب العرفاني، لا أدري، الطالب يعرف التقريب العرفاني ولا لا يعرف. يا سيدي، ما هو التقريب العرفاني؟ التقريب الحكمة المتعالية. ماذا تمثل هذه المثل بالنسبة للخيال البحر؟ بتقريب الحكمة المتعالية. هذا واحد هذا عرفان. تقريب العرفاني ليس اسمه تقريب العرفاني، شؤونات حيث هي تقية شأنية وليست اندماجية، حيث هي تقية اندماجية هي صفات الأسماء، هذه حيث هي شأنية، تشؤونات لمن؟ للخير المحض، يعني بينها وبين الخير المحض كالشأن وذي الشأن. بالتقريب الحكمة المتعالية السيد، ماذا تمثل هذه المثل بالنسبة إلى خير المحض؟ إضافات؟ إضافات؟ إشراق؟ إذا أريد أن نقربها بالحكمة المتعالية نقول إضافات إيش؟ إشراقية. واضح الآن؟ إضافات إشراقية في الحكمة المتعالية، وإضافات إشراقية في العرفان، إضافة إشراقية في العرفان يتشأن يعني قائمة بالخير المحض. فإذا قلنا الأصالة في النسق الأفلاطوني هو المثال، فهذا لا يعني أن الله ليس بأصيل أو الخير المحض أصلا، لأن شؤونات راجعة إليه. جيد، أنا مسأل هنا، ما هي الإشكالية المعرفية التي كانت مثارة في زمان أفلاطون ودفعت أفلاطون إلى تبني المثال أو المثل؟ كان يعيش مشكلة أنطولوجية، وهذه الأنطولوجية أدت إلى إشكالية معرفية، مما أدى إلى ظهور نسق المثال. تفضل. أنهم كان المعلومات متغيرة، العالم متغير ومتبدل، وبالتالي كل شيء متبدل ومتغير، والعالم لا يتعلق، ينبغي أن يتعلق العالم بشيء ثابت لا يزول العالم. إذا المعلومات هذا متغير ومتبدل، فنشأت مشكلة معرفية تقول أنه لا يوجد علم، لأن عمل العالم زائد. ثم نحتاج إلى أمرين ثابت، هذا الأمر الثابت لا ينوجد في عالم الزوال، يجب أن يوجد في عالم أعلى وهو العالم المثالي. جيد، هذه نقطة مهمة جدا. إذا الإشكالية الأنطولوجية، كل شيء زائد إلى درجة أن أحد الفلاسفة بلغ قال لا يمكن أن تتوضأ من نهر بوا يمكن من واحد مع واحد مرتين إلى الناس يعني، فحتما تتوضأ بماء جيد. فكل شيء سيال وكل شيء متحرك، فمتعلق المعرفة يكون دافرا زائلا، فلا تكون عندنا معرفة، فنحتاج إلى متعلق ثابت. وبالضرورة والقطع لا ينتمي إلى هذه النشأة، ينتمي إلى نسبة أعلى. هذا هو عمل المثال. جيد، سلمنا يا أرسطو. ما هي الآلية التي أوصلتنا إلى المتون؟ يعني كيف وصلنا إلى المتون؟ يجب أن نخرج إلى المغارة. ما هي المغارة؟ لحظة خمسة، ما هي المغارة؟ المغارة استنادة في ماذا؟ نعم، المغارة، المغارة فقط صور لي المغارة. المغارة عبارة عن جملة من الناس نعم محبوسة في المغارة ولا ترى إلا ظلال الأشياء، صحيح؟ ومن يستطيع أن يخرج من هذه المغارة حتى يعرف يتعرف على الحقائق هو الفقيه نفسه. ومن خرج ولم يتحمل هذه الأنوار ماذا يفعل؟ يرجع إلى الغار ويعيش الظلال والأوهام إلى موته. جيد، الأغلال والمغارة إشارة إلى ماذا؟ التقيد بالماديات، تقيد بالمادة. واضح الآن؟ إذا أفلاطون يقول إذا شئت أن تتخلص من هذه القيودات المادية كما يشير القرآن إلى ذلك أخلد إلى الأرض، فيجب أن تكون حكيما فتتجاوز هذه المرحلة. إذا هنا يأتي السؤال، السيد ما هي الآلية للتخلص من هذه القيودات المادية؟ تأتي مسألة جديدة في نسق أفلاطون، كنا في المثال نأتي في الآلية. ما هي؟ إذا خرج الفيلسوف من المغارة يصل إلى ماذا؟ حقائق الأشياء. خروج من المغارة إلى حقائق الأشياء هذا يسمى ماذا؟ الجدل الصعود. إذا الآلية هي والجدل الأفلاطوني. واضح الآن؟ الجدل الأفلاطوني. سؤال هنا، هذا الجدل الأفلاطوني حيثية للإنسان أم حقيقة واقعية مستقلة؟ لم نشر إليه في الدرس ولكن هذا قد يتشاهد. لماذا نشير إلى هذا النقطة؟ لأن هيجل جاء بنفس الجدل ولكن بجدل لم يمتزوا بخاصية أخرى. حيثية للإنسان أم حيثية حقيقة مستقلة؟ الجدل الجدل أفلاطوني. لا معنى حيثية، يعني عندنا ذات تتحير بهذا الجدل، الصعود والجدل الصعودي والأفقي والنزولي. أم لا، الجدل حقيقة تكوينية أنت تخضع لها شيء أما بيت. ما رأيك؟ حيثية لمن؟ للفيلسوف. هيجل يقول الجدل، الجدل الهيجلي، الجدل الهيجلي حقيقة تكوينية يخضع لها كل شيء. هنا الفرق بين الجدل الهيجلي والجدل الأفلاطوني. جيد، ما هي المراحل سيد هذا الجدل؟ نعم، الجدل الصعودي يتمثل في ماذا؟ يكسر الأغلال المادية، يصل إلى العالم المثال وبالتالي خير. هذا يسموه الجدل الصعودي، ولا يتمكن من هذا الجدل الصعودي إلا الفيلسوف، إلا الحكيم. واضح الآن؟ إلا الحكيم. جيد، الجدل الأفقي. نعم، ماذا يريده؟ نعم يشاهد الحقائق، نعم يشاهد على المثال يتحد معها فيصل إلى عنوان الحكيم فيلسوف. ثم الدروج النزولي الجدل النزولي يتمثل في حركة نزولية بعدما طوى الجدل الأفقي يرجعنا على المادة. لماذا الحكيم يرجع إلى المادة؟ يبقى هناك يذهب المثال، لماذا يرجع؟ نعم لأنه وظيفة، له وظيفة في المجتمع المدني، وظيفة مقدسة، وظيفة في اصطلاح حوزويين تبليغية، وظيفي تبليغي يبلغ ماذا؟ يبلغ بأن هذه المادة عبارة عن بلاد وأوهام، الحقيقة ليست هنا، الحقيقة هناك. إذا وصل إلى المجتمع المدني كيف يتسنى له إيصال هذا المجتمع إلى الحل المثال؟ تكسر هذه الأغلب يحتاج إلى ماذا؟ إلى حيثية مايا يحتاج إلى الحب، يتحيث بيها بالسلطة، بدون سلطة لا يوصل له، يعني بولاية الفقير وهنا ولاية الحكيم، ولاية الحكيم روس ولاية يقول بولاية والله الآن فيه سفر رابع، الجدل الرابع بالتضمن، ماذا يتمثل؟ ماذا يتمثل؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ومساعدة المجتمع المدني بكسر هذه الأغلال حتى يصير ماذا؟ حكيما، حتى يصير حكيما. أنا أسألكم سؤال في ولاية الفقيه، ولاية الفقيه الفقاهة في الولي حيثية نظامية أم حيثية ولائية تكوينية ولائية إلهية؟ ما رأيكم؟ صحيح الإمام قال ولاية الفقيه، وبمعنى هل الفقيه الذي يتقن فقط استنباطات الأحكام الشرعية يصلح لهذه الولاية؟ لا ما يصلح. إذا التقييد بالفقيه إشارة إلى ماذا؟ إلى تنظيم المجتمع المدني حيثية نظام مين؟ فهم هو التخذ بالمعنى العام الذي يشمل كل الأبعاد الحياة في الولاية. أما البعد الفقهي الاصطلاحي الفقهي هذا فقط إشارة إلى ماذا؟ أن هذا الولي في إعمال ولاية يحتاج إلى نظم يأتي من الله في الشريعة فقط. يعني هذا الولي هو أنه ولي فقط لفقيه ما هو فقيه ضيق. لا ليش يعني الفقه ضروري وغير كافي، ضروري في الولاية كافي أم لا؟ أم غير كافي؟ نعم. جيد، وصلنا إلى الجدل الأفلاطوني ووصلنا إلى على المثال. هنا يأتي هذا السؤال، فيما يتمثل على المثال أو فيما تتمثل مفردات عالم المثال؟ وبعبارة سديدة ما هي هذه المفردات؟ خمسة تكون صور ثالثة عن موضوعه مثل صور ثالثة وكاملة، يعني صورتها الأكمل عن موضوعه موجود في عالم المثال. كلام أخ مصطفى ممكن نصيغه فلسفيا، نقول أن عالم المثال يتحد مع عالم المادة ما هي، ولكن ما عنده خصوصيات الماء في المادة. ففي اتحاد ما هو؟ عندنا إنسان مادي، عندنا إنسان أفلاطوني، عندنا قربي مادي، عندنا قربي أفلاطوني، ديك رومي مادي، عندنا ديك رومي أفلاطوني. واضح الآن؟ لماذا؟ لأن الحكيم الذي يريد أن يقيم العدالة في المجتمع المادي في عالم الضلال والأوهام إذا لم يحد بالحقيقة التي هي الأصل في هذا الديكابوم المادي يمكن أن يرجع إلى حقيقته؟ لا يمكن، يجب أن يتحد لحقيقته. جيد، هذا كلام فخر. نأتي إلى عالم المادي. عالم المادي متشكل من بعدين، صورة ومادة. صورة تشبه ماذا؟ ظلال الإذن الإذن، والمادة مبهمة تقبل أي ظل. إذا ما الأصيل؟ ما هي الأصيل صحيح؟ يعني الظلال ظلاما أوهاما، فقط ظلال تشير إلى عالم الإذن. جيد، هذه نقطة أشرنا إليها. نأتي الآن إلى نظرية المعرفة. سيانس عند أفلاطون، كل النطق الأفلاطوني يتمحور حول المثل. أصالة المثال، لا أصالة المثال أو أصالة المثل. وقلنا وصلنا إلى عالم المثال من خلال إشكالية أنطولوجية، وهي استجلال الوجود المادي الذي يؤدي بنا إلى إشكالية معرفية، وهي أن متعلق المعرفة زائل دافر، فما عندنا معرفة ثابتة، فنعتبر إلى معرفة ثابتة فتحينها على المثال. إذن نظرية المعرفة عند أفلاطون ما هي؟ جيد صراحة شيء تدينك؟ عالم المثل، نعم، لكن إذا جاء في الامتحان هكذا ما هي روايات المعرفة أو المعرفة عند أفلاطون تقول عالم المثل، أنا لا أدري كيف نتعامل وتعرفنا على الجواب، يجب أن تبينها جيدا. صحيح أم لا؟ جيد. النفس عند أفلاطون ماذا تمثل؟ حقيقة ذات أغلاط أم حقيقة مقيدة من الأغلاط؟ في ذاتها، في ذاتها مقيدة أم حرة؟ مجردة. مقيدة بالأغلاط المادية في وظيفتها في فعلها ما دامت في هذه النشأة. إذن هي من هذه النشأة في الأصل أم من نشأة المثال؟ من نشأة المثال، تعلقت بهذا البدن فصارت ظلاما. صحيح أم لا؟ إيه؟ إذا رأت ديك الرومي، هذا الديك الرومي يثير فيها شيئا ما هو؟ يعني يرجعها إلى عالم الأصل، عالم المثال. هناك تدرك ماذا؟ تدرك الديك الرومي الأفلاطي. إذا أساس نظرية أفلاطون هي التذكر. فالنشأة المادية ما هو وظيفتها؟ ما هي وظيفتها في نطاق المعرفي أفلاطون؟ معدات كونديشن، شروط ومعدات لاتصال النفس المجردة بعالم المثال. إذا النفس عندها كل المعلومات جاءت بها من عالم الفوق، غير أنها في تعلقها بالبدن ناسية. ما هو سبب النسيان؟ أعطاها الإيم تلات، هذا البدن يعطيها الإيم تلات. إذا نظرية المعرفة عند أفلاطون تقوم على عالم المثال والتذكر. النفس مجردة، من أين أخذها أفلاطون؟ أخذها من إيه؟ تعرف الذي يقول بتجرد النفس. نقطة جيدة. إذا نظرية المعرفة عند أفلاطون هو التذكر. المعرفة الرياضية تقوم على ماذا؟ معرفة حصولية، لكن تقوم على ماذا؟ على المثل أم على الخيال؟ على أمور خيالية، أمور خيالية. يعني أنا مستخرج أمور من عالم المادة وضحت الخيال. فغاية الأمر أن المعرفة الرياضية باعتبارها أقرب إلى الشهود العقلي تكون يقينية أم لا؟ تكون يقينية. أما إذا اعتمدنا فقط على الظلال فتكون هناك عندنا إبستيمولوجي أم دوكسومولوجي؟ ما لا يدري كيف سماه هو. علم بالرأي الظن وليس علما يقينيا. جيد. اشتريت منهم. نعم. من يقرر ما اشتريت منهم؟ تفضل عندك شيء؟ اجمالا. نعم يعني قال منهم لان في حركتنا المعرفية نحن نبحث عن المعلوم. نبحث عن شيء. إذا كان هذا الشيء معلوم عندنا سابقا فهذا تحسين للحصر. وإذا كان هذا الشيء مجهول فكيف؟ مطلقا. نعم مجهول مطلقا فكيف يمكننا أن نبحث عن مجهول؟ باعتبارنا إذا وجدناه لا نعرف هذا هو المطلوب عنه. أو غير المطلوب. نعم صحيح. كمن فر له عبد أيضا هو لا يعرفه فإذا عثر عليه ليس بالضرورة أن يعرفه. فيجب أن يأخذ العبد إلى من فرد من أفراد العائلة كله إلى هذا هو العبد. إذا قال له نعم فعاوزه. إذا لم يقل تخيل أنهم في كل القسم ما واحد يعرف العبد. معرفة هذه ليست بمعرفة. هذه إشكالية منهم. وقلنا لهذه الإشكالية تدرجات في الحال. من أراد أن يرجع إليها وهنا شرحت في نفس ذلك قرآن رواية معرفة في القرآن الشيخ الوادي أبوي حفظه الله. نعم تفضل. فحل أفلاطون مع الإشكال بنفس نظرية التذكر. نعم. اعتبار أن ما نبحث عنه نحن ليس مجهولا مطلقا بالنسبة إلى أنفسنا بالنسبة إلى الناس. هذه النفس تعرف كانت تعرف مسابقا والآن جاءته بسبب يعني مانع من الموانع. فبما أن هذا ليس مجهولا مطلقا إنما معلوم من جهة ومجهول من جهة فلا بأس به. نستطيع أن نقول معلوم من جهة ومنسي نسيان من جهة يعني من الجهة هنا بمعنى النسيان عند أفلاطون. فمجرد أنا أرى صورته لا أقول لا أعرفه ليس مجهولا مطلقا. مجرد أنا أرى صورته ماذا أعرفه لأني كان لي به عهد في الحماة ووضعناه أنا. جيد. النقطة الأخيرة في نقطة أخرى ذكرناها النظرية الأخلاقية. شيء كنت انت النظرية الأخلاقية أفلاطون يقسم قوى النفس المجردة إلى كم قوة؟ ثلاثة. ليست قوة وعنده نفوس ثلاثة. احنا نقول مراكب للنفس الواحدة هو يقول ثلاث نفوس. مراتب الواحد المراتب اللي حقيقة واحدة لم تكن معروفة لا عند أرسطو ولا عند أفلاطون. جيد. ما لهذه النفوس ثلاثة؟ أول نعم محسوسات والماديات. نعم الذاكرة الإرادة العقل أو المنطقة العقلية. جيد. هنا تتبرر جيدا نظرية أفلاطون الأخلاقية. إذا الإرادة خضعت لمن؟ للقوة الحساسية. فالإنسان يستنشل في ماذا؟ يستنشل في الشهوات ويكتسب الفضيلة أم لا يكتسب؟ لا يكتسب يعني لا يعيش مقتضى المثل. إذن إذا أراد أن يتخلق بأخلاق تناسب الخير المحض تناسب الأمراض يجب أن يوظف هذه الإرادة في ماذا؟ في مقتضى العاقة لا نية. وبعبارة أخرى يسيطر على شهواته يسيطر على ميولاته يسيطر على الهيمنة الحسية والحيوانية فيه. فالقوى العقلية تهيمن على الإرادة تسيطر على الإرادة حتى يعيش الفضيلة التي تؤهله إلى ماذا؟ إلى الاتصال بمن؟ بعالم المثل والخير المحض. هذا باختصار شديد جدا فيما يتصل بالنظرية الأخلاقية لأفلاطون والنظرية السياسية موجودة في السبورة باختصار لأن يقولون 45 جلسة هنا لا تحكي يعني 4 سنوات لتحقيق قشور تاريخ جيد، هذا باختصار التي الأمور التي ذكرناها، ف إن شاء الله واضحة في أذهانكم الآن. إذا في أسئلة تخص تتصل بأفلاطون، وإن كان باختصار أفلاطون يحتاج أكثر من سنة. البارحة قلت لكم خرجت من الانترنت 3 مجلدات فقط في أسفار أفلاطون. بالنسبة للأستاذ جيد هذه الأسفار، لماذا؟ لأنه يعرف حيثيات لأفلاطون. أنا سمعت أنه ما قرأت، ولكن سمعت أنه كان يسافر حتى إلى شمال إفريقيا إلى تونس وكذا، هناك تعلم بعض الأمور، لأن هناك كانت حضارة سابقة على أفلاطون وبعد أفلاطون حتى دخل الإسلام. أي إخوانا الإيرانيين هنا عندهم مسألة أتمنى لو يغيرون هذه اللي هي في أفكارهم، أنه فقط هم عندهم حضارات سابقة من قبل الإسلام. لا، لو تدرس أنت تاريخ الإنسانية تجد الصين عندهم حضارات، اليابان كذلك، شمال أفريقيا، حتى الأفارقة، الهند كلها، الهند باكستان، الهند غارقة في الحضارة، حتى في مناطق حتى في إفريقيا. بعضهم يقول الحضارة بدأت من الصحراء الكبرى، الصحراء الكبرى قسم كبير منها إفريقيا. العرب عندهم حضارات في اليمن، في الأردن، الحضارة السريانية اللي جاءت منها كلمة سوريا، السريانية يعني تشمل الشام كله، لبنان وفلسطين وسوريا والأردن قبل الإسلام. كانت عندهم حضارة، والفلسفة مرت من اليونان إلى العالم الإسلامي من خلال الحضارة السريانية. من حضارة من ترجم الكتب ما ترجمت من اليونانية مباشرة، ترجمت من السريانية. فكانت هناك حضارات، والحضارة اليونانية والحضارة الرومانية بنذكر، حتى الحضارات موجودة حتى الهنود الحمر في أمريكا، كانت موجودة حركة حضارات الأنكا في المكسيك والأرجنتين، حضارات جدا باقية. فالإنسان عندما يكون يصنع حضارات، ليست فقط هنا حضارات هنا فقط. فهذا من خطر أنك تجعل نفسك أنت شعب الله المختار. شعب الله المختار هذه نظرية جعلها اليهود، لا هذا ولا هذا. من ناحية الله سبحانه وتعالى أكرمكم أتقاكم صحيح، من ناحية المجتمع المدني بعيد عن المقدس في الأمور العلمانية، الملك ما هو؟ ملك العقل، كما عقل الإيرانيين أهل وسهلا، كما نحفظها حضارة عريقة وكذا، وحضارات كبيرة جدا، كبيرة جدا وضخمة، حتى في منطقتكم حضارة في تايوان موجودة، في أندونيسيا موجودة، أملاك مخلفات موجودة، وعلومها انتفضت مع الأسف صراحة. حضارة العراق كم ضخمة، ضخمة أملاك، حركة الجنيين البابليين حضارة عجيبة في زمان إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عراقي أملاك، إبراهيم عراقي النشأة، عراقي المولد، صح ولا؟ في بابل كانت حضارة، هنا كانت حكومة عند القانون، قانون حضارة القرطاجية في شمال إفريقيا، جماعة من اللبنانيين كانوا عسكر عندهم جيش، وراح استقروا في تونس والجزائر، وشكلوا حضارات ثم حضارات في قرطاج موجودة الآن، تاريخها ضخم. قبل القرطاجيين كانت حركات نوماديه، كان حضارات موجوده، وسلاطين اول ما دخل العرب الى الجزائر كانت تحكمهم امراه، ثم كهنه، ملكه كانت كهنه امراه، هذا دليل على ان المراه كانت محترمه حتى تكون سلطنه. الحروب كانت معها مع المسلمين، ما كانوا مسلمين اذا شئت دقه، امويين ما هم مسلمين، ما كانوا امويين. أنا قلت للجزائر كنتم ضحية أمميين، الإسلام الذي دخل إلى الجزائر شمال إفريقيا عموما دخل الإسلام بالصبغة الأموية، مو الصبغة الإمامية، بصبغة أهل البيت. هذه الكاهنة كانت هي السلطانة، كانت على الديانة اليهودية، ولكن هي مو يهودية مرضية. ففي حرمات، لماذا لا؟ ما تظلم الناس الشيعة؟ الشيخ علي شريعتي في أحد كتبه يرد على أحد الغربيين فيما يتصل بالحضارة الإيرانية، يبين أن الإيرانيين عندهم حضارة، إحنا ما ننكر ذلك، لكن قال كلمة ليست جيدة، قال إيران ليست إفريقيا. أحد الأمريكيين رد عليه، الأمريكيين عنده معرفة بالحضارة، قالوا لا حبيبي، قالوا أنت إذا الآن اكتشف أن الأفارقة في قلب إفريقيا كانت لها حضارات ضخمة، حضارات ضخمة كبيرة جدا من التطور. لماذا؟ لأنه أسود ما يحسن يعمل الحضارات. هل اللون السود عنده علاقة بالعقل؟ هل الله سبحانه وتعالى خلق عقل أسود؟ فيه لا خلق لا علاقة سود ولا عقل أبيض ولا عقل أصفر ولا أحمر، خلق العقل هذا الأسود الأبيض يرجع إلى الطين، إلى الجنب الطيني للإنسان، ما عنده أصالة، عنده موضوعية، ما عنده موضوعية الطين، ما عنده موضوعية. فيمكن لماذا؟ يمكن يكون عندهم حضارات، وفعلا اكتشفوا حضارات في قلب إفريقيا، ولكن انظهر لقمان الحكيم. إيه لقمان الحكيم كان لونه أسود. إيه الدولة الفاطمية لما تأسست في شمال إفريقيا واستقرت في القاهرة كان الجيش كله بالنوبة، يعني كان عندهم خبرة بالقتال، جيش الدولة الفاطمية كلهم سودان من السودان، النوبة لون أسود، كان عندهم خبرة عندهم. إيه وحركة حضارة الأندلس في العالم الإسلامي جدا متطورة، يعني في تصوري أنا النموذج الأعلى هو الأندلس في العالم الإسلامي كله، لكن مجهولة التاريخ، ليست مكتوبة تدرس، جدا فاخرة في، يعني الآن لحد الآن المجتمع المدني الغربي ما لم يصل إلى ذلك المجتمع، كانت في حرية التدين وحرية الكلمة كل شيء. هذا باختصار. فنحن ننفتح على جميع الحضارات، ما تتعصبوا، أنا مثلا مسلم مغرق على حضارة الإيمانية، فتستفيد في إفادات، في تنوير، في خير معه. والعنصر الأساسي في جميع الحضارات تقريبا، لا أقول كلا، العنصر الأساسي في كل الحضارات خصوصا الحضارات المشرقية ما عدا الحضارة اليونانية والرومانية، كلهم العنصر الديني هو الأساس لهذه الحضارة. إذا كان العنصر الديني هو الأساس للحضارات، أنت كمسلم تستفيد أم لا؟ تستفيد، لأن عندك اتحاد في الحيثية، فعلا تستفيد وتوظف هذه الإفادة في خدمة المجتمع الإسلامي في بلادك. هذه مهمة جدا، صفاتها مهمة جدا. أحد الإيرانيين المبلغين، دقيقة من وقتكم وأسألكم الدعاء، أحد الإيرانيين منكم هنا كان يبلغ في الهند، ويبلغ في الهند واكتشف كتابا لسيلاكوتي. سيلاكوتي من علماء الهند، الهند يعني باكستان كانت في الهند ذاك الزمان، ما كانت باكستان، الهند الكبيرة. سيلاكوتي هذا كان ظاهرا أشعريا وحنفيا أو شافعيا، حنفيا ثم أسلم تشيع استرسل وكتب كتابا علي وفيانبر، فيانبر علي والأنبياء، كتاب بالأردو الإيراني. هذا المبلغ اكتشف الكتاب وترجمه إلى اللغة الفارسية، جاء أحد الإخوة العراقيين أعتقد ترجم الكتاب من الفارسي إلى العربي، ولا يباع الكتاب هدايا. أنا كان عندي نسخة في البيت ولم أجدها، أخذها الجن، لم أجدها مع الأسف. كتاب جدا قيم عالم الإعلام، يعني يحكي عن الأنبياء في نوح وسليمان كذا، كيف كانوا يتعاملوا مع ولاية أهل البيت. تقريبا الأنبياء كلهم، كل الأنبياء موالين لأهل البيت كما أنت توليهم الآن. هو كتب بعدما استطر هذا الكتاب، في هذا الكتاب هذا الإيراني في المقدمة يقول: التقيت مع زعيم من زعماء الأديان القديمة في الهند، القديمة القديمة، ما زال بعض المخلفات، ففي نقاش خاص وجدنا أن هذه الديانة اللي كانت في قلب الهند القديم كانوا يؤمنون ب 12 معصوم، 12 معصوم وبأساميهم. فهذا الإيراني يقول هذا 12 معصوم عندنا نحن، ف فهذا الهندي يقول أنت تثبت لي مصداقا بأنه هؤلاء اتفقنا على العقيدة واتفقنا على في 12 معصوم سيأتون في زمان ما. قال أنت تثبت لي بأن هذا هو مصادقهم. قال أنا أؤمن. يقول ثم شاء القدر أنهم ما نلتقي مرة ثانية وإلا يخرج لي الكتب السرية ثم نخرج منه أسامي الأئمة باللغة اللغة السيكيتية ممكن ليعرف اللغة القديمة يخرج حتى أساميهم باللغة العربية. فأنت ما تستهدف الحضارة، حضارة دائما فيها حيثيات إضاءات إضاءات فيه أمور ظلمانية، احنا ما نقول ممكن تكون فيه أمور ظلمانية. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.